حمد وكفى والسلام على المدين الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام نجلس مجلس التوحيد، نسأل الله جل في علاه أن يتم علينا هذا الخير. وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن تتعرف على ربك بأسمائه وصفاته وربوبياته سبحانه جل في علاه وإلهيته. وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. نعم تفضل. ما زلنا مع كتاب التوحيد. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. قال رحمه الله: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تكملة على الكلام على مسألة الأسباب، قلنا التفات القلوب لا تكون إلا لله جل في علاه، وإن كان الله قد أمر بالأخذ بالسبب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعقلها وتوكل، والله جل في علاه قال: فامشوا في مناكبها. مع الأمر بالأخذ بالسبب أمر بأن لا يتوجه القلب إلا إليه سبحانه جل في علاه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والأسباب كما قلنا هي أسباب شرعية وأسباب كونية اللي هي القدرية، الأسباب المجربة. علاقة الآية بالتبويب: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته، قل حسبي الله. علاقة الآية بالتبويب هو أنهم اتخذوا سببا لدفع البلاء ورفعه، وأيضا لجلب النفع أو المنفعة. فهذا السبب هو دعاء الله جل وعلا، اتخذوا سببا، وهذا السبب يعني الإنسان إذا أراد دفع البلاء أو جلب المنفعة، دفع الضر أو جلب النفع، فهذه تكون بالدعاء. وهذا استعاذة بالله أو العواذ بالله أو اللياذ بالله، سواء في جلب المنفعة أو دفع المضرة، فهذا سبب. لكن هنا السبب هنا يقع على الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر. قال الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فعيب عليهم وإنكار على أنهم اتخذوا الأنداد الله جل في علاه، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فهم لا يسمعوا دعاهم، ولو سمعوا ما استجابوا لهم، وما يملكون من قطمير، والله تعالى على كل شيء قدير. لذلك قال: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. وأيضا بعد من باب بضدها تتبين الأشياء، هؤلاء الأصنام، هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله جل في علاه، لا يسمعون دعاءهم، ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ولا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا، والله جل وعلا هو النفع الضار، وهو على كل شيء قدير. فالدعاء لله جل في علاه يؤتي بثماره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما حديث أبي هريرة: من لم يسأل لا يغضب عليه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، أو قال: فيردهما خائبتين. قال: هل هن ممسكات رحمته، قال: هل هن كاشفات رحمته إن أرادنا الله بضر، فهل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أيضا فيها بأن الله إذا أراد بعبد خيرا لا يمكن أن يوقف هذا الخير أحد قط. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه بين أن من ضعف الإيمان هو ملامة الإنسان على شيء لم يقدر الله تعالى أن يأتيك فتلوم السبب على ذلك. ما كان قدرا فلا بد أن يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لأنس بن مالك رضي الله عنه لو قدر له لفعل، لو قدر له لفعل. وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يدي حلقة من صف، فقال ما هذه؟ قال من الوهنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه فيها دلالة واضحة جدا على الأدب الجم، وأن الإنكار لا يكون ابتداء، وأنه لابد من الاستفسار والاستفصال، ولابد من معرفة الأمر، هل فعله جاهلا، هل فعله مكرها، هل فعله مثلا يعني يظن الخير وهو ليس بخير اجتهادا. كل ذلك وارد، كل ذلك وارد. لذلك لم ترى أن النبي قد أنكر حتى علم، أن النبي أنكر بعد الاستفسار وبعد الاستفسار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الحلقة من صفر قال ما هذه، فقال له من الوهنة، يعني هو مع أن الإجابة أجنبية، هو ما قال ممن هذه، ولكن هو قال إيش هذه ما هي، فقال من الوهنة، أنا وضعت ذلك من الوهنة. وهذا الذي يريد أن يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة مسألة لما تقول ما هذه لابد أن تقول هذا خيط وضعته في يدي من أجل أنني متعب والوهن يذهب بذلك، فإيه اختصار كقول الله ذلك فعلا وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فوصل لي نذير أنه قال هي من الوهنة، يعني أنا أشتكي يعني وهن العظام وهذه يعني يكون يهتم بها الشفاء، قال هي من الوهنة، قال انزعها لا تزيدك إلا وهنا. قال انزعها، وطبعا هنا اتخذ حلقة من صفر أو من صفر، اتخذ حلقة سببا والله تعالى لم يشرعها سببا، ومن اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا فليس منا، بل أن هذا ليس من هدينا بحال من الأحوال. الالتفات إلى الأسباب شرك، وأيضا الاعتقاد في الأسباب شرك وكفر أكبر. فلذلك أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد هذه الحلقة من الخيط على يديه فقال له ما هذه إنكارا، قال من الوهنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، وهذا أمر وظهر أمر الوجوب. إذن عندنا وجوه ثلاثة على تحريم اتخاذ الخيط من الوهنة، الأولى التصريح ما هذه، قال من الوهنة، فقال انزعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها دلالة على أنها إيش، على أنها لا تجوز، لما أمر بنزعها دل على أن وجودها يا شرك، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فبين له أنه لا تزيدك إلا وهنا على وهن، أنت واهن أصلا أو أنت عندك الضعف، ضعف في الإيمان، ضعف في الإسلام، أو ضعف في الأحوال بأسرها، فقال إنها تزيدك ضعفا على ضعف. العلماء يقولون ولما تزيده ضعفا على ضعف، قلنا لأن الوهم أن الضعف النفسي يؤثر أبلغ التأثير من الضعف الإيش البدني، ممكن يكون الإنسان ضعيف بدنيا لكنه براحة القلب طائر في السماء، فالضعف النفسي أشد وأشد، وهنا الضعف النفسي من هو يعتقد اعتقادا منقلبا، هو يعتقد اعتقادا ليس بسديد، هو أنه يعتقد بأن هذا الخيط أو الحلقة من الصفر فيها دفع البلاء أو دفع المضرة وجلب المنفعة، فإذا وجد أنها لا تفعل ذلك بل هي ما تزيده إلا خسارة فيزيد بذلك وهنه وهنا على وهن. قال انزع فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا فيه إشكال ويحتاج إلى الحل. ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره بجهله، كيف وقد أنكر عليه؟ ها؟ وين عذره بجهله؟ وين ده هو أصلا أصالة النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بيده ونزعها وقطعها. ممتاز، هو أصالة نعم وجب عليه أن ينكر المنكر، لكن إسقاط الحكم على صاحبها لم يكن، لأن الإنسان ما قال له كفرت، ولا قال له ادخل الإسلام، قال له السلام هي لا تزيدك إلا إيه وأنا، لكنه قال لو مت على ذلك لكنت من أصحاب النار، قال ما أفلحت أبدا. نعم، يبقى الأول أنه عذر بجهله، هذا أول إشكال، أنه عذر بجهله وقد ختم له بأنه إيه؟ ما أفلح أبدا، والمعذور بجهله لا يخرج من الملة، والذي لا يفلح أبدا هو الكافر، لا فلاح للكافر إنه لا يفلح السحر ولا يفلح السحر حيث أتى. فعدم الفلاح للكفار لا للمؤمنين. نعم. يبقى الإشكال الأول بأن الحديث أول ما جاء ونزع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلقة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تدركك إلا وهنا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه عذره بجهله لأنه قد اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا تعلم ذلك، وبين الله النبي صلى الله عليه وسلم له بأن هذا من الشرك بمكان أو أن هذا محرم لا يهم أن يعلم الدرجة التحريم، فإذا علم ذلك فإذا أصر ومات على ذلك مات على إصرار على المعصية ويخلد فيه ويخلد فيها أبدا، لكن يخلد فيها أبدا متى؟ أيضا إذا اعتقد فيها، إذا اعتقد فيها يعني الخلود الأبدي والتأبيد إذا اعتقد، يبقى له حالان الآن أنها أنه وضع الحلقة من الصف واعتقد فيها، اعتقد بأن هذه وهنا تدفع عنه البلاء وتدفع عنه الضر، فلما اعتقد قلنا لا فإنك لا تفلح أبدا، إن ماتت إن مت على ذلك لم تفلح أبدا، التأبيد على بابه، التأبيد على بابه وهو الخلود، لأنه كما قلنا اعتقد في شيء غير الله اعتقاده في الله فيكفر بذلك. وأما إذا قلنا بأن الأصل بأنه يعلم أن هذه من الصغائر ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا ما أفلحت أبدا، فيكون توجيه التأبيد في ذلك أنه عاصي لله جل وعلا ولرسوله، بل هو فاسق، بل هو فاسق، لأن هذا شرك أصغر والشرك أكبر، أكبر الكبائر. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزعها وقال لن تفلح أبدا أو لو مت على ذلك لن تفلح أبدا، التأبيد هنا ليس معناه الخلود ولكن التأبيد على بابه، أو قل خلود على أبواب نار جهنم، نار الموحدين، يعني خالد بإيش؟ بخلودها هي تفنى، فلذلك يرد هو يلقى في نهر، في نهر الحياة. فيكون المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا لو مت على ذلك قال لن تفلح أبدا ما أفلحت أبدا، يقصد بالتأبيد هنا طول المكس للعلاج، أو يقصد بالتأبيد نعم تأبيد وهو خلود بخلود هذه النار، واتفاق المحدثين بأن نار الموحدين لا تفنى، بأن نار الموحدين تفنى، لذلك قال له أبدا، يبقى هي مؤبدة نعم التأبيد يعني أو الخلود خلود بخلود هذه النار. هذه المسألة الثانية في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه، والحديث لا بأس به، ويستفاد من ذلك أيضا لأنه مهما بلغ المرء من المعاصي فأشد ذلك هو الشرك بالله جل في علاه. وله عن عقبة بن عامر من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه، ومن تعلق ودعة أو ودع فلا ودع الله له، من تعلق تميما فلا أتم الله له، من تعلق ودعه فلا ودع الله له، من تعلق تميما فلا أتم الله له، من باب المشاكلة، من باب المشاكلة وهذا جذب للكلام بل والفعال، لأنه إذا توكل على غير الله جل في علاه وكله الله جل في علاه لمن توكل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل فيه عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قيل للمرأة أو قال سلم أعتذر قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر قال من تعلق ودع فلا ودع الله له، من تعلق ودع جزاء نفاق رجل طبق، حديث من تعلق ودع ودع الله لا ودع الله له، هذا حديث يدل على أن العقاب على جنس العمل، أن العقاب على جنس العمل، بل وأيضا الطاعة على جنس العمل، جزاء وفاقا وأجرا وأجرا تباقا. من تعلق تميمة، القصد من تعلق تميمة هو من تعلق قلبه بها، لأن في رواية أخرى قال في سلم من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، فيكون الشرك هنا من باب الاعتقاد، من تعلق يعني من علق قلبه بالتمائم بأنها تنفع وتضر فقد أشرك، والشرك هنا شرك إيش أكبر. قد يقول القائل من تعلق تميمة هو تعلق تميمة أو علق تميمة لا يعتقد فيها، لكنها يعتقد بأنها سبب لدفع الجن، لدفع الحسد، لدفع المرض، فهو اعتقد فيها أنها سبب فقط التميمة هذه سبب ولم يعتقد أنها تنفع وتضر، فيكون معنى توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، فهذا دلالة أنه الشرك الأصغر، دلالة أنه الشرك الأصغر، هذا إذا اتخذه سببا. أما إذا كان قد اعتقد في التميمة فإنه يكفر كفر أكبر. قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إما خبر وإما دعاء. إذا قلنا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كل من تعلق تميمة إيش ها قال فلا أتم الله عليه، وكل من تعلق تميمة أو غير تميمة تعلق بها فهو قرينها في الجنة أو في النار، من تعلق شيئا فلا أتم الله عليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه خبر يخبر الله جل في علاه بعقاب من تعلق بغير الله جل في علاه، فهو في الدنيا غير موفق، في الدنيا منقوص غير تام ولا كامل، وفي الآخرة النار. قال من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه، هذا خبر، يعني إن الله جل في علاه يخبرنا بأنه كل من تعلق بغير الله جل في علاه فهو إلى بوار. حتى أنت تنظر في المدراء وتنظر في العمال بأنه يمكن أن يكون زيد يعني وسط عمرا شفاعة له من أجل أن يعني تقضى له حاجته، فإن تعلق القلب به فلن تقضى له حاجة بحال من الأحوال، جزاء وفاقا وأجرا وأجرا تباقا. فمن تعلق تميمة وكل إليها، من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه، وانظر إلى البديع من المشاكلة، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودع فلا ودع الله فلا ودع الله له، فهذا خبر أو هو إنشاء بمعنى الدعاء، يعني من تعلق تميمة لأنه أتى جرما كبيرا وأنه قدح في مسائل التوحيد فاستحق أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا أتم الله لك لا أتم الله لك لا أتم الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنشد ضالة في المسجد فيقال له لا ردها الله عليك لا ردها الله عليك، فهذا هو أيضا قول السنة من تعلق تميمة فلا أتم الله له، كان العقاب من الله جل في علاه أن لا يتم له شيئا، وكانت من باب المشاكلة من تعلق تميمة فلا أتم الله له إما خبر وإما دعاء، ولو دعا الإنسان فدعاء مستجاب، ولو خبر فاليقين أنه لن يتم الله عليه أمر بحال من الأحوال. فما لنا نرى الكفار يتعلقون بالتمام، نرى الفساق كذلك، وإذا عملوا نجحوا فكيف نجيب عن ذلك؟ بس أخذوا بالأسباب، ما أخذوش بالأسباب، النص عندنا واضح، من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه. طيب ماشي، من فكيف تم لهم أمرهم؟ والحق أنه في حقيقة الأمر أنه في غالب الأحوال الابتداء يكون موجودا، ولأن السلام ما قال أن الابتداء لا يكون موجودا، قال فلا أتم ما فهو يبتدئ المشوار استدراجا، ممكن يوفق في أوله لكن لا يتم له المشوار بحال من الأحوال، تراه سنين طوالا تعجون من أنفسكم، يعني يفعل ويتقدم ويحاول أن يجاهد ليعبد أو يتعبد وبعد ذلك يتراجع أدراجه كما كان، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا لو كان دعاء للمسلم فهو مستجاب، ولو كان خبرا فالأمر محسوم كونيا، قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أيضا من تعلق ودعة فلا ودع الله له من باب المشاكلة كما قلنا، فإنه كانوا يعتقدون في الودع كما تعلمون هذا من البحر يستخرج ويجعلونه خرزا أو سلسلة ويعلقونه ويلبسونه أو يعلقون قلوبهم بها، فمن تعلق تميمة أو من تعلق ودعة فترى أن الودع كثير منهم ممن يعلقون قلوب الناس بهم كهنة وعرافين، وذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكهنة وبين العراف أنه يخط الخط ومعه هذه الأشياء، فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تعلق ودعة فلا ودع الله له، تعلق بها وتعلق القلب بها من أجل دفع الضر وجلب المنفعة، فالله تعالى يخزيه ويعطيه مقابل ذلك بأنه لا يوفق ولا يسدد ولا يكتب له النجاح ولا الفلاح، بل ويتسلط عليه الخسران، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، هذه هي الأولى. الثانية من تعلق ودعة فلا ودع الله له من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون دعاء أو خبرا كما قلنا في مسألة التمائم، إما أن يكون دعاء أو خبرا، فإن كان دعاء فدعاء سنة مستجاب، وإن كان خبرا فهو محسوم محسوم عند ربنا الديان. من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذه التعليق التي نبذها الشرع لو أتت بثمارها أو كانت على غير أنواع الشرك فهل تجوز أم لا تجوز، هذا معترك بين العلماء في التعليق القرآني، لأنهم اختلفوا فيما بينهم مسألة تعليق القرآن. هذا تعليق من تعلق شيئا أوكل عليه، أو من تعلق شيئا فلا، من تعلق تميما فلا أتم الله عليه. فمن التمائم القرآن، تكتب القرآن يعني في أوراق، أو تكتب القرآن في أمر وترتديه أو تحفظه، فهذه يعني اسمها الإيش، تعليق القرآن، أو المسألة المشهورة بتعليق القرآن. الجمهور على المنع، الجمهور على المنع، وقالوا لأن تعليق القرآن يؤدي إلى ابتزال القرآن، ويؤدي إلى التصاعد في البحث عن القراءة في الكتاب، والبحث عن القراءة على المصحف، والبحث عن يعني الاجتهاد. من تعلق التميمة وحتى ولو كانت من القرآن، فإن العلماء يقولون لا يجوز بحمل الأحوال، هي وسيلة إلى الاستهزاء والاستهانة بالقرآن، وأيضا وسيلة لأن يعتقد في القرآن. طبعا أن أعتقد، فقد قال الله تعالى ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقال العلماء من اعتقد بأن القرآن ينفع ويضر أو يشفي ويمرض فهو كافر، لأن هذا شرك، اعتقد بغير الله من اعتقد في الله، لأن القرآن أصالة معنى من المعاني، وكلام الله أنه معنى من المعاني، هو معنى من المعاني. فلذلك قال علماؤنا ما يعني التعليق من القرآن لا تجوز بحال من الأحوال. وعندهم من ناحية النظر أنها حسم المادة وسد الذريعة، حسم المادة وسد الذريعة، لأن تعليق القرآن قد يكتب الله الشفاء بالتعليق فيعتقدون في القرآن فتكون وسيلة لذلك، وهو وسيلة أيضا إلى أن يمتهن القرآن، فلذلك لا يجوز. قال عبد الله بن عمرو العاص وغير عبد الله بن عمرو العاص من الصحابة قالوا بجواز تعليق القرآن، بجواز تعليق القرآن. واستدل على ذلك أن عبد الله بن عمرو ابن العاص كان يكتم القرآن، يكتبه في صفحات ويجعله في الصبية والأطفال. الحق أنك لو نظرت نظرا دقيقا وجدت أن الأثر مع الذين قالوا بالمنع، وأن النظر وإن كان في أول الأمر فيه يعني من ناحية النظر إن كان يعني فيه قبول، أنهم يقولون الكلام لمن؟ للجمهور أم لغيره؟ يعني مش فاكر خالص. الجمهور لا أعرف. النظر في هذه المسألة أن عبد الله بن عمرو العاص يرى بأن تعليق القرآن قد قال فيه الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأما الجمهور يقولون هو ذريعة لامتهان القرآن. وجهة النظر عند عبد الله بن عمرو العاص وإن كانت وجهة قوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقب القرآن، ولأن الله تعالى قال وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، قالوا هذا انتفاع بالقرآن، من باب الانتفاع بالقرآن، فجعل الله تعالى شفاء. وجهة النظر عند الجمهور من ناحية النظر حسم مادة وسد الذريعة، لأنهم هو حسم مادة والذريعة، الذريعة إلى أن يمتهن القرآن، أو الذريعة إلى أن يعتقد في القرآن ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. فالصحيح الراجح أن تعليق القرآن أيضا لا تجوز، وأنه ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل عليه، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا فلا، من تعلق تميما فلا أتم الله عليه. هذا بالنسبة للكلام على التعليق. الحديث الذي يليه الحديث، حديث حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى أو من الحمى فقطعه، وتلا قول الله جل وعلا رب وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه مسألة عظيمة جدا جليلة القدر، من أولا أن الأمر من أفناء المنكر على المواطن الثلاثة، باليد عليها وباللسان ثانيها وآخرها الرد بإيش؟ بالقلب. هنا حذيفة قد أمر أفناء المنكر باليد، وجمهور الفقهاء يرون أن الأمر معروف عن المنكر باليد لولي الأمر لا يتعداه، أن الأمر معروف عن المنكر لولي الأمر فقط. وهذا ماشي حديث حذيفة يبين لنا بأداب معينة مهمة جدا في أمور الدين وأصول الدين. قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله والرسول والأئمة المسلمين وعامته. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الجمهور جمهور العلماء درج الأمر عند جمهور العلماء على أن الأمر معروف والنهي عن المنكر لولي الأمر باليد، لأن المفاسد تترتب على أمر معروف والنهي عن المنكر باليد مفاسد عظيمة جدا، هذه المفاسد غير موجودة إذا كان ولي الأمر الذي سيفعله. وذلك العلماء يرون بأن لا يكون الأمر معروف والنهي عن المنكر باليد إلا لولي الأمر، أو إلا لمن غلب على ظن أنه لن يأتي بمفاسد عظيمة، كرب البيت مثلا، أسرة وهو ولي أمرها وهو يعني الذي يملك فيها ما لا يملك غيره فيستطيع أن يفعل ذلك، وإلا فهي للعلماء، يعني الأمر معروف والنهي عن المنكر باللسان للعلماء، والجهلة يقلدون. قال: وإلا فبالقلب، فذلك أضعف الإيمان. لكن الصحابة كسروا هذا حتى مع ولاة الأمور، النصح لولاة الأمور السنة أن تكون على السرية. في حديث عبد الله بن غن قال: من أراد أن يأمر وليه فليأخذ بيده وليستسر له في النصيحة، وليستسر له في النصيحة. لكن الصحابة لا، لأن الصحابة لهم ما لهم من إيه؟ من المكانات. لما دخل عائد بن عمرو على عبيد الله أو على غيره فقال له: يا بني إني أرضى بك أن تكون من إيش؟ من هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة. فقال: دعك من هذا أو اترك هذا، إنما أنت نخالة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: النخالة لم تكن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما في أصحاب محمد من نخالة، النخالة كانت في من بعدهم وفي غيرهم، النخالة كانت في من بعدهم وفي غيرهم لا نخالة. وأيضا سعيد الخدري لما دخل معاوية يصلي يخطب قبل الصلاة قال: ما هذا الهدي؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصليت خلف أبي بكر وعمر بأنهم كانوا يبدأون بالخطبة قبل الصلاة. قال: قد انتهى ما كنت تعلم. قال: ما أعلم والله خير مما تعلم أو غير ذلك. هذا لمكانة الصحابة، هذا أمر خاص لمكانة الصحابة، لا سيما أن فضل الصحابة قد ظهر للجميع، وقد بيّن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن فضل الصحابة على غيرهم لا فضل يدانيه، عندما قال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيف. فالحق أن هذا خاص بالصحابة، لذلك ترى أن يعني حذيفة رضي الله عنه أرضاه لما راجع الرجل وعلى يدي الوهنة قطعها نمسلم أو على قطعها حذيفة أو كان خيطا قطعها حذيفة، لكن أنت ترى نمسلم لم يفعل ذلك. ولما دخل عليه الرجل عمل إيش؟ ماذا فعل نمسلم؟ أخذ يعلمه ويفهمه. لكن الصحابة أفضل من التابعين، الصحابة أفضل من التابعين، بل أفضل من كل الأمة بعدهم. ولا يقال أن أحد التابعين أفضل من أحد الصحابة، هذه بدعة ضلالة لا يصح. الأصل بأن الصحابة هم أفضل الناس وخير البشر، لذلك أبيح لهم ما لا يباح ما لم يباح لغيرهم. فقطع حذيفة أمر معروف ونهى عن المنكر، هذه دلالة على فضل حذيفة وفضل هذا الرجل، لأن هذا الرجل عرف القدر لمن لحذيف، لو فعل ذلك ممكن أن يرد عليه وكيف تتجرأ وكيف تفعل ذلك وأفسدت لنا المال، لكنه يعرف قدر حذيفة فسمع وأطاع. فقطع حذيفة ثم قرأ واستدل بقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في إشكال عند العلماء هنا، يقولون هو الذي وضع الخيط لم يعتقد في الخيط، وضعها كسبب لدفع البلاء، فقطع حذيفة واستدل بدليل أو بآية تدل على الشرك الإيه؟ الأكبر، مع أن هذا الفعل شرك أصغر، لأن القلب لم يلتفت التفاتا تاما ولم يعتقد فيه اعتقادا لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. قال: وما يؤمن بأكثرهم بالله إلا هم مشركون. وبعض العلماء خرج من الإشكال، قال: صح التعبير أو صح الاحتجاج على ما تبنى حذيفة بهذه الآية. كيف حجر؟ لو قلنا بغيرها فكيف الرد على التوجيه، توجيه الآية؟ أيمن؟ لا لا لا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، قالوا هذا على الشرك الأصغر، قالوا هذا على الشرك الأصغر، مع أن الآية شرك أكبر حقا، لكن خرجوا من هذا الإشكال قالوا هي على الشرك الأصغر. قلنا كيف هي؟ كيف بقى هنا الذي أريده، التي أريده؟ ممتاز، جمعت إيمانا وكفرا، ولا يمكن الإيمان أن يجتمع معه مع الكفر بحال من الأحوال، صحيح ولا لا؟ قد يجتمع معه كفر ولكن الكفر أصغر ونفاق ونفاقه أصغر. قول سلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤمن خان، وإذا وعد أخلف. لو اجتمعت الثلاث فيه هل يخرج من الملة؟ هل يكفر؟ لا. إيمان بتوحيد، بتوحيد إيمان، الإيمان الذي فيه هو بتوحيده، وأيضا النفاق الذي فيه بالكذب وخلف الوعد، واجتمع منه الكفر هنا. المهم أن لا يكون كفرا أكبر يخرج من الملة. فقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله لهم مشركون، قد تحمل الآية على الشرك الأصغر لأنه لم يخرج من الملة، لأنه لم يخرج من الملة. طيب لو قلنا بأنها تخرج بأنها على الشرك الأكبر، إذا يبقى أن نقول يصح الاحتجاج بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لما؟ لأنها من باب الارتباط، فالشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، فلا عيب أن يحتج بآية على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة. نعم، انتهينا من الباب المسائل. إن أمن الفتنة، أنا قلنا أن الفتنة، لا، أمن الفتنة أن ولي الأمر هو الذي يهتم بهذا. نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيف ونحوهما لمثل ذلك. نعم، التغليظ عندما قال الله سلم: إن مت على ذلك لن تفلح أبدا، هذا التغليظ هو فيها تعبيد في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. نعم. قال رحمه الله: الثانية: أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، هو لما قال ما أفلحت أبدا ما قال ذلك في أكل الربا، ما قال ذلك في شرب الخمر، ما قال ذلك في الزنا، لكن قاله في إيش؟ في الشرك، في وقوع الشرك لو لبس الحلقة. هذه فيها دلالة على أن الشرك الأكبر يعني أكبر من أكبر الكبائر. فشرب الخمر أهون، والزنا أهون، والسرق أهون من أن يقع في الشرك الأصغر. العجب العجاب عند أهلنا في مصر، حماها الله ورفع الغمة عن الأمة، العجب العجاب أنهم ليل نهار تراهم يقعون في الشرك الأصغر وهو أكبر من شرب الخمر، ويتعففون عن شرب الخمر، يقسم بشرف أبيه، يقسم برحمة أمه، يقسم والقسم غير الله شرك أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية قال: فقد كفر وأشرك. وأما من قال بأن هذا درجة على لسان المصريين وأن القسم يدخل من باب اللغة، نقول هذا خطأ بين. لو سألت الناس ماذا تقصد بأنك لما تقسم بالنبي ماذا تقصد، يقول تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم هو محله أنه يقسم بإيش؟ بمعظم على أمر يريد فيه أن يصدق عليه. نعم. يقول رحمه الله تعالى: الثالثة، هذا شرك، شرك أصغر هو ولكنه أكبر من كبائر. يعني من قال من حلف برحمة أمي، من حلف بالشرف، أشد ممن زنى وسرق وشرب الخمر. قال رحمه الله: الثالثة، أنه لم يعذر بالجهالة. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، وصحيح أنه عذر بالجهالة، لم يعذر في الإنكار لكنه عذر في إيش؟ لم يعذر في الإنكار لكنه عذر في التكفير، لم يكفره، لكنه لم يعذر في الإنكار. حذيفة لم يعذر في الإنكار فقطعها ولم يكفره. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما هذه استفسار، كما قلنا في الوقوع في الخطأ يستفسر، ولو لم يستفسر لما كان الايه؟ العذر. الاستفسار نفسه عذر، مش مفهوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لما هذا الخيط؟ ما هذا؟ استفساره الان. الاستفسار عذر، الاستفسار دلاله على العذر. لو لم يعذره لم يستفسر منه، ويقول لعل الرجل، لعل لعله جاهل، لعله، فهذا دلاله على العذر. هو الان لما قال ما هذه من هذه، فقال له انا من الوهنة، فقال له سلم انزعها، او انزعها هو امر، ولم يكفر ولم يحكم على يطلق عليه حكما، قال انزعها فانك مت عليها لن تفلح ابدا. الحق اننا لو قلنا في التفريق عشان ما يبقاش فيها فلسفه، الفرق بين الجهل والجهاله. الجهاله الوقوع في المعصيه وهو يعلم انها معصيه، تغافل وقع في غفله. واما الجاهل الجهاله، اما الجهل انه لا يعلم الحكم اصاله في هذا الباب، وهو يقول لم يعذر بالجهاله، فهذا يعني اجنبي. المفروض نقول يقصد بالجهاله الجهل، لان هي المساله مشهوره، والا فهو يعلم، طالما يعلم انها معصيه انتهى الامر. ولذلك علماءنا يقولون لا يغتفر لمن يعلم الحرمه اذا اذا اذا ظهر له واستبان له يعني شده عقاب هذه الحرمه وما كان يعلم. لان ماعز قال: ايها الناس ردوني على قوم انهم خدعوني، قالوا لي ان محمدا لن يقتلك، ومحمد أمر بإيه؟ برجمه إلى الموت. فهو يعلم أن الزنا حرام لكن ما يعلم عقوبته. الجهل بالعقوبة لا تغني عن الإنسان أنه يعلم بأنها حرام. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزيدك إلا وهن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين للرجل أن هذه منفعة متوهمة، هو توهم أن الخيط ينفعه بدفع الضر عنه، ممكن يكون معنويا في ذلك أنه يعني يستشعر بأن الوهن أنه يستشعر بأن الوهن يذهب أو المرض يذهب أو الضر يذهب بوضع هذا الخيط. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن حقيقة الأمر أن هذا لا يزيده إلا وهنا، بل الوهم لا يعمل به. ولذلك نقول هناك يعني المفاسد المتوهمة والمفاسد المحققة، والمصالح المتوهمة والمفاسد والمصالح المتوهمة. الأمر الوهم لا يؤخذ به ولا يعتد به كما في هذا الحال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أنت متوهم وإنه لن يزيدك إلا إيش؟ إلا وهنا. نعم. الإنكار بالتغليظ، وهذا من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، هو أولا من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، فإن مت على ذلك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. وهذا عدم الفلاح وتأبيد عدم الفلاح مسألة من الأهمية بمكان، ما أفلحت أبدا. وأيضا من التغليظ ما فعل حذيفة بأنه لم يرجع إليه ولم يستفسر ولم يستفصل، بل أخذ الخيط وقطعه من يده، ثم غلظ في الإنكار عندما استشهد بآية يعني هي من من من, من الآيات التي استشهد بها على الشرك الأكبر بقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد يستحسن هنا أنه قد يستلزم في الإنكار التغليظ، وهذا حسب الحكمة وحسب دقة نظر الحكيم الذي ينكر أو يأمر عفوا عن المنكر. فلذلك قلنا لابد من الفقيه العالم، لأنه سيضع الشيء في موضعه، لأن وضع الغلظة في موضع الرفق طبيع، ووضع الرفق موضع الغلظة جبن وخوار، وهي أيضا إفساد وفساد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل عليه تصريحا، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق شيئا يعني من علق قلبه بشيء وكله الله لهذا الشيء، ومن وكل الله إلى هذا الشيء حتى لو كان النفس وكله إلى خسارة وبوار وعار وشنار وفي الأخرة النار. لذلك يقول الله تعالى في الأخرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فتركته وشرك. الله تعالى ينكر على الذين اتخذوا آلهة من دونه: لهم أيدي يبطشون بها، لهم أرجل يبطشون بها، لهم أذان يسمعون بها. لا، ليس لهم ذلك، لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون، بل قال: لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعليق التمائم شرك، وهذا يعم التعليق، تعليق التمائم سواء كانت بالصلاصل او كانت بالقران، لان هذا عام، والقاعده الاصوليه يبقى العام على عمومه، ما لم ياتي مخصص يخصصه. وين المخصص؟ قال عبد الله بن عمرو العاص، كنا عبد الله بن عمرو العاص صاحب، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فقد اشرك. ايهما يقدم الان، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول عبد الله بن عمرو العاص؟ ده هذا ان لم يخالفه صاحب، بل خالفه الصحابة، خالفه ابن مسعود، وجمهور الخلفاء الراشدين يخالفونه في ذلك ويقولون: لا يجوز تعليق القرآن، لا يجوز تعليق التمائم من القرآن، وهذا امتهان للقرآن ووسيلة إلى امتهان القرآن. يعني التعليق، هم كانوا يتوهمون أن الحمى علاجها إيش؟ علاجها أن يضع هذا الخيط. فبين السلام أن هذا من الوهم والوهن، ولن يزيده إلا وهنا، لذلك أمره بقطعها. نعم، أو بنتائه. مع أن صحيح بأن نقول دائما الاستدلال إذا كان أعم من الدعوة شيء إذا استدل به، لكن في هذه المواطن نقول هو وإن استدل بالعام لكنه يسقط على الخاص من باب الالتزام. لما؟ لأنه استدل بالعام الشرك الأكبر على الخاص اللي هو الشرك الإيش؟ الأصغر. والشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر فأخذ حكمه، الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر، فحسن أن يحتج عليه بآية من بالكلام الذي تكلم عن الشرك الأكبر. يعني تعليق العين من الشرك، تعليق الودع من العين من الشرك، لأن الإنسان بين ذلك، فهذا التعليق لا ينفع ولا يضر ولا يدفع عنك الضر بحال من الأحوال، لا في الرفع ولا في الدفع، لأن الله هو النافع الضار سبحانه جل في علاه. يعني هذا مأخوذ من الحديث، وهذا فيه دلالة واضحة جدا أنه وقع في الكبيرة، لأن السلام لا يدعو على أحد بعدم التوفيق ولا يدعو على أحد بعدم التمام ولا الإتمام إلا إذا وقع في الكبيرة. الصغائر تغتفر، اجتناب الكبائر يغفر الصغائر، لكن الكبائر ضابطها هذا، ضابطها إما الحد وإما اللعن وإما التبرئة وإما الدعاء عليه، لأن السلام لا يدعو على أحد إلا إذا وقع في كبيرة، ففيها دلالة على أن التعليق من الكبائر. نعم، إجابة الأسئلة. قول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير.